جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من كلمة وتوجيه لمن تكالبت عليه الهموم فكاد أن يستولي عليه اليأس، وخاصة ما يصيب إخوانه المسلمين في الشيشان وغيرها، فهل من توجيه في ذلك؟ بارك الله فيكم. الواجب على المسلم دائما أن يكون قوي الصلة بالله، معتصما بربه، ملتجئا إلى خالقه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ومن توكل على الله كفاه الله همه وأزال غمه وشرح صدره ويسر أمره، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم العبد بالله في قرارة قلبه حينما يملأ القلب كله بربه، فيعلم علم اليقين أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، يفوض أموره كلها إلى الله ويستعين بالله، وعندها يكون له الرضا بما كتب الله. إذا علمت أن هذه الأمور يدبرها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأن أزمتها ومقاليدها وأولها وآخرها كله إليه سبحانه، عندها يطمئن قلبك وينشرح صدرك، فإذا بالعسر يسر، وإذا بالهم والغم يرجع فرحا وسرورا على ولي الله المؤمن، فتجده في الشدة والنكبة يتبسم ثقة بالله جل جلاله ويقينا بالله سبحانه وتعالى. إن ضاقت الدنيا على أهل الطاعة وأهل الإسلام فإنهم يعلمون أن هذا البلاء علو أن في هذا البلاء علو الدرجات وغفران الخطيئات وعظيم الحسنات، فتبتهج قلوبهم بالله جل جلاله، فلا تنكسر لهم شوكة ولا يضعف لهم يقين بالله سبحانه وتعالى. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الواحد منهم الموت أمام عينيه فيقول واثقا بربه متوكلا عليه: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالدنيا عسر ويسر، ومن بعد الدجى نور، لا إن الدهر عسر بعد يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. فعلى العبد أن يكون واثقا بالله جل جلاله، والله يحب من أوليائه أنه إذا نزلت بهم الضراء أو حلت بهم الشدة وأحاط بهم البلاء ألا يهنوا ولا يضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لمن هذا الكون؟ لمن ليله ونهاره؟ لمن صبحه وعشيه وإبكاره؟ والله على كل شيء قدير، فالله لا يعجزه شيء، ويسلم العبد الأمر كله لله. وأما دين الله وكلمة الله فماضية وبالغة ما بلغ الليل والنهار، يشاء من يشاء ويمتنع من يمتنع، فكلمة الله ماضية. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، كتب التعبير بالكتب، ثم قال كتب الله الاسم الظاهر، لأغلبن اللام والتعبير بالغلبة ونون التوكيد ونسبة ذلك إليه، لأغلبن أنا ورسلي وكل من سار على هذا المنهج فأطاع الله وأطاع رسوله، فإن الله تكفل له بالغلبة. ليست الغلبة بالقوة وليست الغلبة بالنصر الظاهر، الغلبة بنصر القلوب وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، فلا تنكسر شكيمة لولي الله المؤمن مهما كان، لأن الله ابتلى أهل الشر أهل الخير بالشر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والأمر إليه بعد الله، ومع ذلك ابتلاه الله بالمنافقين وأوذي عليه الصلاة والسلام حتى في عرضه، فلا بد من هذا البلاء ليعلم صدق الصادقين ونفاق المنافقين. فعلى المؤمن دائما أن يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل من البلايا ولو انصبت عليه أو على أهله وولده أن يجعلها سببا في ضعفه. والله إنها عزة للإسلام، ولو تكالب أهل الشر على أهل الإسلام في ظلمة ليل أو ضياء نهار ما خرج الإسلام وأهله من ذلك إلا أعزة لا أذلة. أبدا تجد أمة ضعيفة في عدد وعدة تقف أمام مئات الألوف بالمدد بالأيام العديدة، ومع ذلك تكون القوة والغلبة لأعداء الله لا يستطيعون أن يحركوا ساكنه. الله أكبر، فترى الذلة والخور والخوف والضعف والشتات، فلا يغلبون إلا بعد عناء شديد، لا يغلبون إلا بعد أن يغلبوا ويقهروا، فتذل أنفسهم ويرون الصغار حتى إنها لو موزنت بالموازين الدنيوية المادية تحار العقول. هذا النصر، هذا هو العزة والظفر. ليست القضية قضية إن الإنسان يكون له أرض أو مال أو بلد، لا، النصر أن ترى أمة ضعيفة في العدد والعدة وترى أمة قوية تكون لها الصولة والجولة، ومع ذلك تجلس بالأيام تكابد وتعاني لا تستطيع أن تتقدم أمام أولياء الله، أمام أسد الشرع الذين يشترون الموت ويطلبون الشهادة، والعبد منهم يفرح حتى إنه يستبشر بيومه ويقول أسألك اللهم الشهادة في سبيلك، فإذا غابت عليه الشمس قال اللهم اغفر لي ذنبا أخرني عن جنتك، تجده قلبه في الآخرة وقالبه في الدنيا. هذا هو النصر، نصر المبادئ ونصر القيم. ثم انظر كيف أن الله عز وجل يعز دينه في كل زمان، ومهما رأيت من الفتن والمحن التي تصيب المسلمين فاعلم والله أنها نصر للإسلام، لأنها كشفت أعداء الإسلام عن الحقيقة، فبينت كذبهم وبينت اختلاف الموازين عندهم. ملك المسلمون العالم من المحيط إلى المحيط وما عرف عندهم الكذب ولا عندهم التلاعب بالحقوق. تكون الحقوق إذا أرادوا أن يأخذ لهم صاعان، إذا كانوا على الناس، إذا كانوا الناس ظلموهم ولم يستوفوهم حقوقهم وإذا وبخسوهم مالهم، وإذا اكتالوا لأنفسهم استوفوا، ولربما ظلموا وجاره. الله أكبر، يوم كشف عوارهم وبين كذبهم، كم انخدع من مثقفي المسلمين ومن الذين انبهروا بهذه الحضارات، انخدعوا بالكلمات وبالدعاوى الزائفة، من كشفت إلا في مثل هذه، في هذا المحك وفي مثل هذه البلايا التي كشفت حقيقة أعداء الإسلام. هذا هو النصر، أن يكشف عوار العدو وأن يعلم الناس قاطبة، وأن يشهدوا على أعداء الله قبل خروجهم من الدنيا بالظلم والجور والخور والذلة والتناقض واختلاف الموازين عندهم. وعندها لا شك أن المؤمن يعلم أن لهذا الكون ربا حكيما قادرا عليما، وأن الأمر إليه سبحانه لا تخفى عليه خافية، فلن يخرجوا من الدنيا وقد قالوا كلمة صدق، وأن يقولوها حتى يبين الله أنهم ما قالوا هذا الصدق إلا لمصالحهم. وحينما جاء المسلمون من شارق الأرض ومغاربا من بلاد الكفر يقولون أهل الكفر صادقون، أهل الكفر ينظمون أمورهم يرتبونها، إذا بهم اليوم تنكشف لهم الحقائق ويصبح الإنسان في حيرة، حتى إن بعض الناس الذي عنده ضعف في الدين أصبح يشك ويمتري أمور لو أنك أقمت لها عشرات السنين من المحاضرات والتوجيهات ما استطاعت أن تنكشف مثلما كشفت بمثل هذه البلايا. فعلينا أن نعلم أن هناك أسرارا إلهية وحكم ربانية أبعد وأبعد بكثير مما نتصور. أبدا ما خرج الإسلام من مواجهة مع أعدائه إلا عزيزا كريما، ووالله لن يكون ولا يكون وما كان فيما مضى ذل للإسلام أبدا. الإسلام أبدا ما في ذل، لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فعلى الإنسان أن يربي بنفسه أن يكون من أهل النفاق، وعلينا أن تكون ثقتنا بالله قوية وصلتنا بالله عظيمة، وأن نعلم علم اليقين أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تكتب لهذا الدين عزا ونصرا، وأن تكتب لمن عاداه وآذى أهله وكادهم في مشارق الأرض ومغاربها ذلة ومهانة وقهرا. دمر اللهم أعداء الدين فشتت شملهم، اللهم دمر أعداء الدين فشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. يا علي يا عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.